ركز على قائد الجيش ابنير لانه عارف انه لو انتصر على ابنير المعركة هتنتهي. بس هو ما كانش عنده خبرة. ابنير ده بقى يعني من ايام شاول وجاز حروب كتيرة، لكن برغم من عدد خبرته كان في اندفاعه وشجاعته وحبه لداود مندفع جدا وراء ابنير. ولم يمر في السير يمنه ولا يسرى، يعني مركز عليه، لا بيحوت كده ولا بيحوت كده، اصله مش متدرب. من غشمته مفروض في الحرب يعمل ايه؟ يزور يروح يمين وشمال. هو مش متدرب على الحرب، لكن هو مندفع بحب، فضل ماشي في خط مستقيم وراء ابنير. فالتفت ابنير الى وراءه وقال: أأنت عسائيل؟ هو لمحه وعرف شكله، فقال: انا هو. فعرف ان ده من قرايب داود ومن القوات بتوع الجيش. فقال له ابنير: مل الى يمينك او الى يسارك، ما تعملش كده، بيعلمه يعني، واقبض على احد الغلمان وسيبني وروح شوف لك حد من العيال العب معاه، وخذ لنفسك سلبة. لكن عسائيل كان مندفع بحمية جبارة جدا، فلم يشع عسائيل ان يميل من ورائه. ثم عاد ابنير وقال لعسائيل: مل من ورائي، لماذا اضربك الى الارض؟ عسائيل اصله ابنير بيفكر، عسائيل ده ليه وضع في المملكة، لو قتله هتحصل مشكلة كبيرة ما بين ابي شاي ويؤاب اخواته وما بين ابنير. هو عارف العنف بتاع يؤاب، زي ما هنشوفه يؤاب ده كان عنيف جدا، ما كانش بيرحم. فاذا ضربتك الى ارض فكيف ارفع وجهي لدى يؤاب اخيك؟ فابى ان يميل، فضربه ابنير بزج الرمح في بطنه. هو المعنى التعبير انه ما كانش قصده يقتله، هو كان قصده بس يزقه كده يبعده، لكن فخرج الرمح من خلفه فسقط هناك، طلع من الجراب والرمح دخل فيه فسقط هناك ومات في مكانه. وكان كل من يأتي الى الموضع الذي سقط فيه عسائيل ومات يقف. عبيد داود وهم جايين يجوا يلاقوا منظر عسائيل واقع، يقفوا ما يتحركوش، لكن يؤاب وأبيشاي مش هيسيبوه. وسعى يؤاب وأبيشاي وراء ابنير وغابت الشمس. عندما أتي إلى تل أم أمثن الذي تجاه جحيح طريق برية دبعون، فاجتمع بنو بنيامين وراء ابنير وصاروا جماعة واحدة ووقفوا على رأس تل واحد. فضلوا يهربوا يهربوا يهربوا لحد ما وقفوا فوق جبل أو تلة. فنادى ابنير يؤاب وقال: هل الى الابد ياكل السيف؟ لحد انت هتفضل نضرب في بعض؟ الم تعلم انها تكون مراره في الاخير؟ يعني اخر الامر هتبقى بهدله. فحتى متى لا تقول للشعب ان يرجعوا من وراء اخواتهم؟ اشمعنى دلوقتي من وراء اخواتهم؟ فقال يؤاب: حي هو الله انه لو لم تتكلم لكان الشعب في الصباح قد صعد كل واحد من وراء اخيه. لكن يؤاب خد حكمة كده، قال ان الموضوع مش هينتهي غير بان عدد كبير من عندنا يموت، عدد كبير من عنده يموت، وفي النهاية اللي خسران شعب الله. فقال له: خلاص نرجع. فضرب يؤاب البوق فوقف جميع الشعب، ولم يصعوا بعد وراء اسرائيل ولا عادوا الى المحاربة. فصار ابنير ورجاله في العربة ذلك الليل كله، وعبروا الاردن وصاروا في كل الشعب وجاءوا الى محنايم. ورجع يؤاب من وراء ابنير وجميع كل الشعب، وفقد من عبيد داود 19 رجلا وعسائيل. وضرب عبيد داود من بنيامين ومن رجال ابنير فمات 360 رجلا. ورفعوا عسائيل ودفنوه في قبر ابيه الذي في بيت نح. وصار يؤاب ورجاله، انت عارفين داود كان من بيت لح، وصار يؤاب ورجاله الليل كله واصبحوا في حبرون، يعني طلع الصبح عليهم وصلوا حبرون. ناخد راحه كده نص ساعه وبعدين نكمل ان شاء الله. نكمل الاصحاح الثالث من سفر صموئيل الثاني. وكانت حرب طويله بين بيت شاول وبيت داود، وكان داود يذهب ويتقوى وبيت شاول يذهب بضعف. كان في الحرب طالت مدة كبيرة حوالي 7 سنين واكتر ما بين بيت شاول وبين بيت داود، بالرغم ان داود كان وفي جدا للعهد وما ابتداش الحرب، وزي ما هنشوف انه ما قتلش حد فعلا من اولاد شاول. بس الحرب الطويلة دي كان لها اهمية حلوة قوي في حياة داود، والحرب الطويلة دي لها اهمية ايضا في حياتنا الروحية، ان قد يكون الله يترك الانسان فترة طويلة في الحرب، والانسان يقول له تعبت بقى كفاية عايز استريح، لكن باستمرار هي حكمة ربنا ان الشيء اللي بياخده الانسان بسهولة بيفقده بسهولة، لكن الانسان اللي بياخد الحاجة بصعوبة بعد جهاد ودموع وتعب بتبقى غالية جدا في عينيه، عزيزة جدا في عينيه، فما يفرطش فيها بسهولة. وكان داود يذهب ويتقوى وبيت شاول يذهب ويضعف. هو كل بيت ماشي في خط زاهد، لكن ده طالع لفوق وده نازل لتحت، لان بيت داود او مملكة داود كانت بمشورة الله وباختيار الله، وداود متكئ على زراعة الله، دخل في شركة مع الله، ما بيعملش لا كبيرة ولا صغيرة الا لما يقول له ربنا. بينما إشبوست او بيت شاول ده متكئ على ابنير ومستلم الملك بتاعه من يد البشر، من يد ابنير، وماشي بمشورة البشر. البشر طريقهم تملي لتحت للضعف، بينما اللي متكل على ربنا فهو طريق الفوق. لكن في حبرون اللي هي حياة الشركة او مدينة الشركة او حياة الشركة بين الله والانسان، لابد ان يكون ليها ثمر، لابد انها تثمر. عشان كده ولد لداود بنون في حبرون، وكان بكره النون من اخيناعم اليزرعالية، وسنين كيلاب من ابيجال امرأة نبال الكرملي، والثالث ابشالوم ابن معكة بنت تلمي ملك جاشور. دي الزيجة التالتة دي، راح اخذ بنت ملك من الملوك اللي هم محيطين بارض يهوذا، والرابع ادونية ابن حجيث، والخامس شفط ابن ابيطال، والسادس يسرعان من عجلة امرأة داود. هؤلاء ولدوا لداود في حبرون. وكان في وقوع الحرب بين بيت شاول وبيت داود ان ابنير تشدد لاجل بيت شاول، وفقع الامر هو ما تشددش لاجل بيت شاول لكن تشدد لاجل نفسه، لانه كان هو المتحكم بالفعل بينما ابن شاول ده كان لعبة في ايديه. وكانت لشاول سرية، سرية يعني زوجة غير شرعية او زي جارية كده، اسمها رصفة ابنة بنت آية. فقال أشيبوست لأبنير لماذا دخلت إلى سرية أبي؟ ما هو أبنير هو المتسلط، دي عجبته خدها، لكن معنى إنه ياخد سرية شاول، ياخد زوجة الملك، صحيح مش الزوجة الشرعية، لكن معنى إنه خدها إنه هو يصل إلى قوة تعادل قوة الملك، كأنه بيطلب الملك وكأنه ادعى لنفسه الملك. وهتشوفوا الحتة دي واضحة قوي في العرف، بتظهر في الاصحاحات اللي جاية. هو كان في ذهن ابنير انه بيعمل مزاجه او بياخد اللي على مزاجه، ما كانش عايز يبقى ملك او يطلب الملك، لان عارف انه ملوش حق، وان لو اخد الملك الشعب مش هيرضى. لكن كحسب الشرع كان مفروض ان شاء ان إشبوست هو اللي يبقى اللي مع الملك، لكن هو وضعه كده احسن، الملك في ايده بيحركه زي ما هو عايز. فاغتاظ ابنير جدا من كلام إشبشت وقال ألعل رأس كلب اليهوذا فتطالبني اليوم باسم امرأة باسم المرأة. يعني هو كان بيستحقر، يعني ايه اللي ايه دي اللي انت هتتخلق معي علشانها؟ يعني دي واحدة. وفعلا دي كانت نظرة اليهودي في العهد القديم، كانت نظرة محتقرة جدا للمرأة. وعارفين ان كان اليهودي يقف الصبح يشكر ربنا على كذا حاجة: اشكرك يا رب لانك جعلتني رجلا ولم تجعلني امرأة، لانك جعلتني يهوديا ولست امميا، ولانك جعلتني انسان ولست كلبا. ايش دعوه هو اللي كان ايه كده؟ هكذا يصنع الله بابنير وهكذا يزيده. خدوا بالكم حتى الجاية دي لانها اخطر حاجة. هكذا يفعل الله وهكذا يزيده، انه كما حلف الرب لداود كذلك اصنع له. يعني هنا ابنير بيعلن انه عارف ان ربنا اقسم لمين. طب بتعنده ليه بالرغم ان انت عارف ان المملكة لداود وان ربنا اقسم ان الملك لداود؟ واقف ضد داود ليه؟ واقف ضد داود ليه؟ هو دي مشكلة الانسان، انه بالرغم انه يعلم ارادة الله جيدا الا انه ما بيعملهاش. مش لانه مش عارف، لا ده عارف ارادة ربنا كويس، لكن ما بيعملهاش ما بيعيشهاش. ليه؟ عشان ذاته، لانه هو متمتع بموقع، عارف انه لو راح لداود داود مش هيديله حاجة، لانه في الاصل ابنير ده كان بيطارد داود مع شاول، فخايف انه ما يبقالوش وضع. طب وانا وضعي دلوقتي احسن من الملك، من اجل ذاتي بقف معاند لارادة الله اللي انا بعرفها كويس. من اجل ذاتي، من اجل ذاتي انا بقف ضد ارادة الله اللي انا بعرفها كويس جدا. شوفوا كل انسان بيقع في نقطة الذات، شاول داود ابنير كذلك اصنع له. دلوقتي يعني انت هتعمله، انت تطلع ايه؟ لا، ربنا هيتمم ارادته من غيرك خالص. شوفوا من اجل الذات وصل يعني ابنير الاحساس ان هو ممكن يحط ملك ويشيل ملك. وصل الاحساس عنده انه ممكن يعمل كده، اصنع له لنقل المملكة من بيت شاول واقامة كرسي داود على اسرائيل وعلى يهوذا من دون الى بئر سبع من اقصاها الى اقصاها. ولم يقدر بعد ان يجاوب ابنير بكلمة لاجل خوفه منه. شوفوا موقف إشبشت، ما قدرش يفتح ايه بقه لانه كان خايف من ابنير. ابنير كان في ايده كل السلطة، لان ابنير هو اللي حطه، لان حس يعني ان دي اهانة لي، اي انه يجي طلبه بحاجة صغيرة في نظره. انت هتتحكم فيا؟ لا، ابنير عايز الوضع انه يعمل اللي هو عايزه. لو كان عارف الحتة دي من قبل ما يخش الحرب. هو دلوقتي اللي بيحاول انه ياخد وضع عند داود. فإشبشت صمت لانه ناله الملك مش من ايدين الله، ناله من ايدين ابنير، فقدرش يفتح بقه وخاف. بينما داود كان في الحتة دي اكتسب خبرة عملية جدا في الحرب الطويلة اللي بينه وبين بيت شاول، وهو عمال يشوف ان بيت شاول عمال يذهب وبيته هو عمال يقوى. ورغم ان الحقيقة فيها مزمورين حلوين قوي، المزمور الاولاني اللي هو مزمور 146، نقرأ منه بعض الايات كده. للمنظر اللي شافه داود ابتدى يكتب الخبرة بتاعته. مظهور اللي بنصليه في صلاة النوم اللي هو سبحي يا نفس الرب، بيقول لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني آدم حيث لا خلاص عنده تخرج روحه فيعود الى ترابه، تهلك في ذلك اليوم كافة افكاره. طوبى لمن اله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب الهه، صانع السماوات والارض والبحر وكل ما فيها، الحافظ الامانة الى الابد. ما تتكلمش على الرؤساء ولا على الانسان اللي ما يقدرش يصنع خلاص، تخرج روحه يبقى زي قلته، تهلك كل تدابيره وافكاره، لكن طوبى لمن اله يعقوب معينه. وقال بردك في المزمور 118 اللي بنصليه في الغروب، الآية اللي محفوظة، الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. في 118 من عدد 8، الاحتماء بالرب خير من التوكل على انسان، والاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. لو متعلم الدرس انه ياخد الملك بتاعه من ايدين الله مش من ايدين انسان. فارسل ابنير من خيره رسلا الى داود قائلا: لمن هي الارض؟ يقولون: اقطع عهدك معي وهو ذا يدي معك لرد جميع اسرائيل اليك. عايز ياخد بقى مكان عند داود. فقال: حسنا انا اقطع معك عهدا، الا اني اطلب منك امرا واحدا، وهو الا ترى وجهي، يعني مفيش بيننا وبين بعض كلام الا اذا عملت الامر ده. وخدوا بالكوا ان ابنير بيعرض خدماته على مين؟ زي ما انا عملت ابن شاول ملك، ممكن اعملك كمان انت يا داود ملك. فهو كان متوقع يعني ان داود يقول له ايه ده انا محتاج لك بسرعة، متوقع ان داود متلهف على الملك. فداود قال له: مش هتشوف وشي الا لما احط شروطي. انت ولا حاجة، انت جاي طالب وضع لنفسك، هديك وضع بس انا اللي هحط الشروط. وكأنه من الاول بيعلن له انه مش هيبقى لعبة في ايديه، هحط شرط، قدرت تعمله نتكلم، ما عملتهوش تبقى انت مش قادر على اي حاجة. وكأنه بيختبر قوة ابنير الفعلية فعلا، هل ليه سلطان ولا لا. طب كان عايز ايه داود؟ ما لم تأتي اولا بميكال بنت شاول حين تأتي لترى وجهي. وطلب الطلب بتاعه ان ياخد ميكال اللي كانت امرأته قبل كده، بغير من ان كان شاول اداها لاخر. قد يكون انه طلب رد الكرامة بتاعته، ان ازاي مراته تتاخد منه غدر، لان شاول لما لقى داود هرب راح بجوزها واحد تاني. قد يكون حبا لها، او ذكر الموقف اللي عملته ساعة ما نجته من ايدين شاول. قد يكون هذا الاقرب للصواب، انه عايز يثبت شرعيته للملك على كل اسرائيل، ان بنت الملك دي مراته. زي ما تشوفوا ان كل الصراع على اي حاجة تخص الملك. او قد يكون انه فعلا عايز يثبت لهم ان هو مش متلهف على الملك ومش ملهوف عليه بالدرجة انه ممكن يعني يقبل اي حاجة، لكن ده حط شروطه وحط طلباته. وكان الطلب بتاعه انه بياخد اللي ليه، ميكال دي بتاعته، ياخد كرامته يسترده. وفي نفس الوقت هو امين على بيته، امين على ميكال، فلازم يطلبها ولازم يدخلها ليه. اذا ما كانش هيبقى امين على بيته، فبالاولى مش هيكون امين على المملكة. فعايز يوري كل الناس انه امين جدا على بيته. وارسل داود رسلا الى اشبشت ابن شاول يقول: اعطني امرأتي ميكال التي خطبتها لنفسي بمئة غرفة من الفلسطينيين. وهنا خاطب اشبشت على طول مباشرة، ما خطبش ابنير، كان عايز يقول له ان انت ولا حاجة، انا بتعامل مع الملك رأسا. فارسل اشبشت واخذها من عند رجلها من فلطئيل ابن لايش، وكان رجلها يسير معها ويبكي وراءها الى بحورين، فقال له ابنير اذهب ارجع، فرجع سقط فيه شخص ترجع. حاجة عجيبة صحيح، حد بيعيط على مراته مع انها يعني زي ما هنشوف بعد كده طلعت من نوع صليط اللسان يعني. وكان كلام ابنير الى شيوخ اسرائيل قائلا: قد كنتم منذ امس وما قبل تطلبون داود يكون ملكا عليكم، والان افعلوا، لان الرب كلم داود قائلا: اني بيد داود عبدي اخلص الشعب اسرائيل من يد الفلسطينيين ومن ايدي جميع اعدائهم. طب لما انت عارف الحكاية دي من زمان ما عملتهاش ليه؟ وخليت دماء كتيرة تسفك، كل ده من اجل ذاتك ومن اجل وضعك ومركزك. وتكلم ابنير ايضا في مسامع بنيامين، بنيامين دول بقى اللي هم الست بتوع شاول اهله، وذهب ابنير يتكلم في سماع داود ايضا في حضرون بكل ما حسن في اعين اسرائيل وفي اعين جميع بيت بنيامين. فجاء ابنير الى داود الى حضرون ومعه 20 رجلا الممثلين لرؤساء الشعب يعني او الناس المكرمين في الشعب. فسمع داود لابنير وللرجال الذين معه ولينا، وقال ابنير لداود: اقوم واذهب واجمع الى سيدي الملك جميع اسرائيل، فيقطعون معك عهدا وتملك حسب كل ما تشتهي نفسك. فارسل داود ابنير فذهب بسلام حسب كل ما تشتهي نفسك. بس فعلا داود كانت شهواته نظيفة، ما كانش عايز مجرد انه يتسلط على الشعب، لكن كان عايز يخدم الشعب فعلا. وهنشوف بعد كام اصحاح كده ازاي انه ابتدى يحط نظام خدمة للشعب حقيقي مبني على عدل ومبني على تطلعات روحية وعلى تطلعات نظيفة. واذ عبيد داود وإياب قد جاءوا من الغزو واتوا بغنيمة كثيرة معهم، ولم يكن ابنير مع داود في حضرون لانه كان قد ارسله فذهب بسلام. وجاء يؤاب وكل الجيش الذي معه فاخبروا يؤاب قائلين: قد جاء ابنير ابن نير الى الملك فارسله فذهب بسلام. يؤاب كان ذكي جدا، كان عارف ان داود خطته الجديده اللي هيمشيها اللي هيمشي بيها انه يصالح الكل، فحس ان داود هيجيب ابنير وهيخليه من قواد بتوعه. اذا كان قال له اذهب بسلام وما عملوش حاجة، معنى كده ان داود راضي عن ابنير وهيديه وضع خطير في المملكة. فدخل يؤاب الى الملك وقال: ماذا فعلت؟ هوذا قد جاء ابنير اليك، لماذا ارسلته فذهب؟ انت تعلم ابنير ابن نير انما جاء ليملقك وليعلم خروجك ودخولك وليعلم كل ما تصنع. يعني حاول يوز داود على ابنير، ما هو باستمرار كانت غلطة الملوك ان هم بيدوا دمهم للناس، لكن داود كان صاحي. هتلاقي ميزة داود انه مزعين، ما كانش زي شاول بيسمع كلام اي حد. ثم خرج يؤاب من عند داود وارسل رسلا وراء ابنير، فردوه من بئر السيرة وداود لا يعلم. من وراء داود عمل الحكاية دي، قالوا له الملك عايزك. ولما رجع ابنير الى حبرون مال به يؤاب الى وسط الباب ليكلمه سرا، وضربه هناك في بطنه فمات بدم عسائيل اخيه. شايل هالو. كان يؤاب من النوع اللي ما بيقدرش يغفر، اللي ما بيقدرش يسامح، لان ما كانش ليه علاقة بربنا، بعكس داود اللي هنشوفه ان كان ليه مقدرة على التسامح والمغفرة لا تفوق، يعني تفوق الوصف والخيال. لكن يؤاب ما كانش عنده مقدرة اطلاقا على الغفران، كان شايل، فانتقم لدم اخوه، وفي نفس الوقت هو بيجنب الظروف لنفسه عشان ابنير ده ما يبقاش موجود وقد يشترك معه في القيادة. فسمع داود بذلك فقال اني بريء انا ومملكتي لدى الرب الى الابد من دم ابنير ابن نير، فليحل على رأس يؤاب على كل بيت ابيه، ولا ينقطع من بيت يؤاب ذو سيل وأبرص وعاكز على العكازة وساقط بالسيف ومحتاج الخبز. فقتل يؤاب وأبيشاي أخوه ابنير لأنه قتل عفائيل أخاهما في جبعون في الحرب. وهنا يؤاب حتى ولو بالغدر بيتمم المشورة بتاعته أو بيتمم الهدف بتاعه. كان ولاد سراويه دول زي ما هنشوف داود بعد كده يقول المال ولكم يا ابناء سراويه، كانوا غزاع جدا. فقال داود ليؤاب ولجميع الشعب الذي معه بالامر بقى، مرقوا ثيابكم وتمتقوا بالمسوح والفموا امام ابنير. عمل له جنازه جباره جدا والزم يؤاب والشعب كله انهم يبكوا ويندبوا ابنير. وكان داود الملك يمشي وراء النعش، وهو خرج بنفسه عشان يعلن انه مش مشترك في المؤامرة دي وان دي ما كانتش ارادته. ودفنوا ابنير في حبرهم، ورفع الملك صوته وبكى على قبر ابنير وبكى جميع الشعب. ودي ثالث مرة يبكي فيها، بتبكي على عدوه. ده ابنير ده ياما وراه الويل والذل في ايام شاول، وبعد ايام شاول فضل 7 سنين بيعاتند معاه بالرغم انه عارف ارادة الله. لكن زي ما قلت لكم داود فعلا كان بيتمتع بمقدرة شديدة جدا على الغفران، لان قلبه كان زي قلب ربنا، وربنا عنده مقدرة لا نهائية للمغفرة. فكان داود غفر لشاول وغفر لابنير، وزي ما هنشوف بعد شويه بيغفر لابشالوم ابنه، عنده مقدره كبيره جدا انه يسامح اي حد. كان ليه اعداء كتير لكن عمره ما شال بغضه او كراهيه او عداوه او ضغينه لاي حد من اعدائه. شوفوه باستمرار ان حتى لما عدوه يموت كان بيبكي عليه، كان عنده استعداد للصفح من اجل السلام. كان رمز جميل جدا للسيد المسيح. صحيح في اعداء كتير للمسيح، لكن المسيح لا يحمل اي بغضة او ضغينة او كراهية لاحد. بالعكس ده اللي بيهلك من اعداء المسيح، المسيح بيبكيه زي ما اورشليم دي اللي مسكت المسيح وصلبته وكانت في منتهى العداوة ليه، المسيح بكى على اورشليم وكان ما كانش عايز يحمل اي ضغينة. بالعكس قال لاورشليم كم من مرة اردت ان انا اعيش معاك في سلام وفي شركة وفي وحدانية، ولكن انت لم تريدي. ده حتى شوفوا جمال المسيح لما شفناه في سفر الرؤية في السماء وهو جالس على العرش. كان في علامة مميزة كده للمسيح، حد فاكرها؟ علامة مميزة في العرش اللي بان ليوحنا في سفر الرؤيا، كان حوالين العرش ايه؟ معاذ على هذا قوس قزح. حوالين عرش المسيح في سفر الرؤيا يوحنا شافه جالس وحواليه قوس قزح. تعرفين قوس قزح ده ايه؟ عهد السلام اللي ما بين الله وبين الانسان. كأن ربنا بيقول للانسان عهد السلام ده موجود حواليا دائما، انا عايز اصلحك، انا عايز اصلحك، عايز اغفر لك، لكن المهم انت عايز ولا لا. من جهة الله لا يحمل اي ضغينة الكراهية. عشان كده كان داود رمز للمسيح اللي حوالين رأسه قوس قزح، كل اللي بيشغل فكر الله هو المصالحة للإنسان والغفران. عشان الشعب يحس ان هو مش مشترك في العمليات دي، وفعلا هو كان سرنح وغفر لابنير وكان ناوي يحط ابنير في قيادة الجيش. قال له اذهب بسلام. كان ممكن قوي يستغل الفرصة ومحدش هيقول انت بتعمل ايه. ابنير جيب حد رجليه حد عنده كان مسكه قتله. ده هو الملك. ما كانش حد يقول له حاجة. لكن هي دي خطته باستمرار انه يصالح كل الاعداء. مش هيموت اي حد غلط فيه شخصيا. هتقولي ده موت الولد اللي قتل شاول وهيموت الاثنين اللي قتلوا اشبشت. لكن ما ينتقمش لنفسه، ينتقم للاخرين ويحكم بالعدل. لكن من اجل نفسه ما انتقمش من حد، لانه تعلم الدرس من مين؟ ابيجايل. اوعى تنتقم لنفسك. انت شغلتك تحارب حروب الرب لحساب الجماعة مش لحساب شخصك. ده حتى ابنه اللي عمل عليه ثورة وابنه اللي اهانه زي ما هنشوف وكان عايز يموته. يعني ابشالوم حط خطة انه مش هيموت حد غير داود، وهو طالعين الحرب يقول لهم ترفقوا بالفتى ابشالوم. محدش يموته. لا، هو ما خدش الملك من ابنير، هو حط الشرط عشان يوريه ان مش انت اللي هتعملني، ربنا اللي هيعملني. لكن هو كان عنده استعداد انه يتعاون مع اي حد من اجل سلام المملكة ككل. قتل عسائيل بدون قصد. ابنير قتل عسائيل كمان في حرب، ما قتلوش غدر. لكن يؤاب قتل عسائيل فين؟ غدر. قتل ابنير غدر. حرب بن أخوة في صراع، حرب باسم حرب. ورث الملك ابنير وقال هل كموت احمق يموت ابنير؟ يداك لم تكون مربوطتين ورجلاك لم توضع في سلاسل نحاس. كالسقوط امام بني الاسم سقطت، وهذا جميع الشعب يبكون عليه. وجاء جميع الشعب ليطعموا داود خبزا، وكان بعد نهار فحلف داود قائلا هكذا يفعل لي الله هكذا يزيد، ان كنت اذوق خبزا او شيئا اخر قبل غروب الشمس. فعرف جميع الشعب وحسن في اعينهم، كما ان كل ما صنع الملك كان حسنا في اعين جميع الشعب. وعلم كل الشعب وجميع اسرائيل في ذلك اليوم انه لم يكن من الملك قتل ابنير ابن نير. وقال الملك لعبيده الا تعلمون ان رئيسا عظيما سقط اليوم في اسرائيل. كان له نظرة مختلفة خالص، كان شايف في ابنير ده حاجة تانية خالص غير النظرة اللي شافها يؤاب. وان اليوم ضعيف وممسوح ملكا، وهؤلاء الرجال بنو سراوية اقوى مني. يجازي الرب فاعل الشر كشره. هو اعلن اعلان عجيب شوية. هو قال ان بني سراوية دول كانوا فظاع فعلا، كانوا من النوع الفظ الخشن اللي قلبه قاسي والعنف بشكل فظيع. يعني شوفوا ابي شيبة الثاني لما كان مع داود ودخل الخيمة بتاعت شاول قال له اضربوا لك ضربة ما تنهاش. كان عنيف جدا، بعكس داود اللي قلبه ضربه لما قطع طرف الايه الجبة. صحيح داود كان قوي وجبار بأس ورجل حروب، لكن كان عنده رقة ولين ومشاعر وعواطف. لكن ولاد فراوية دول كانوا من النوع الجنود، يعني الخشنين الفظين اللي ما يتورعوش ان هم يعملوا اي حاجة من اجل ان هو يوصلوا لهدفهم. يؤاب كان شخصية عجيبة جدا. يؤاب كان عنيف لدرجة ان داود يقول له ترفق بالفتى ابشالوم، لكن لما ابشالوم يجي يقع ويتعلق من شعره على طول طلت سهام وديله في قلبه. ما عندوش فصال، كان عنيف جدا. برغم انه كان بيكسر كلام داود كتير، لكن كان قلبه مع داود بمنتهى منتهى منتهى الأمانة. عشان كده داود ما قدرش يستغنى عنه لأنه غلط في حاجة حبان. لا داود لأنه عارف وواثق من أمانة يؤاب وحب يؤاب لي استحمل كل العنف اللي كان فيه يؤاب. وداود ما كانش عايز يبتدي حكمه بسفك دم كتير، كان عايز على قد إمكانياته ان هو يخلي حكم حكم سلام. عشان كده بيحاول يتعاين مع الكل ويراضي الكل. والدليل ان كان لداود سلطان على يؤاب انه قال له تمشي فين؟ في الجنازة وراء ادمير ومشاه في الجنازة. لكن داود كان من النوع اللي كل ما ينجح كان يزداد كبرياء، بينما داود كل ما ينجح كان يزداد اتضاع. فعشان كده قال لهم ان انا ضعفت، بينما انا ما كانش ضعيف داود، وكان لما بيحوز يعمل حاجة يعمل حاجة. وبعدين هيبقى ما بين يؤاب وداود علاقات متبادلة كده بيغطوا على بعض بحاجات معينة. عشان كده هتشوف ان داود مش هيقدر يموت يؤاب، ما بينهم مصالح مشتركة حتبان بعد شوية. وحتى لو داود في مرات كتيرة كان يوبخ يؤاب علانية، لكن يؤاب عمره ما فكر انه يرفع ايده على داود او يواجه داود بشر. ولما سمع ابن شاول ان ارمير قد مات في حبرون ارتخت يداه وارتاع جميع اسرائيل، لان كان كل اعتمادهم على ابنير. وان كان ابنير حتى صدهم، لكن كان في يعني في مخيلته اهو زال شوية لكن هيرجع لي تاني. لكن لما لقوه مات حصل كل حاجة انهارت، لانه كان متوكل على البشر. وكان لابن شاول رجلان رئيسة وغزاء، اسم الواحد بعنا واسم الاخر ركاب ابن رمون البئيروني من بني بنيامين، لان بئيروت حسبت لبنيامين. وهرب البئرونيون الى جناين وتغربوا هناك الى هذا اليوم. وكان ليوناثان ابن شاول ابن مضروب الرجلين. كانت ليه قصة طبعا، كان ابن 5 سنين عندما جاء خبر شاول ويوناثان من يزرائيل، لما جاء خبر هزيمتهم هما الاثنين، حملته مربيته وهربت. ولما كانت مسرعة لتهرب وقع وصار اعرج واسمه مديبوشت. مفيش حد باقي غير ده، وده ما يقدرش على الملك. وصار ابن رمون البئرونيون ركاب وبعنا ودخل عند حر النهار الى بيت إشبوشت وهو نائم نومة الظهيرة. فدخل الى وسط البيت ليأخذ حنطة اكل اللي معاه، فلقوه نايم وضربه في بطنه. ثم افلد ركاب وبعنا اخوه، فعند دخولهما البيت كان هو مضطجعا على سريره في مخدع نومه، فضرباه وقتلاه وقطع رأسه واخذ رأسه وصار في طريق العرب الليل كله. وقلت يا برأس إشبوشت الى داود الى حبرون، وقال للملك هذا رأس إشبوشت ابن شاول عدوك الذي كان يطلب نفسك، وقد اعطى الرب لسيدي الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ومن نسله. هم كمان بيتكلموا باسم مين؟ ربنا. لكن هم مش هدفهم ربنا، هم هدفهم ان هم يظهروا قدام داود، يعني ان هم اللي جابوا له راس الملك علشان داود يديهم مكانة او يديهم كرامة. شاول كان بيقع في الفخ ده، لكن داود ما كانش بيقع في الفخ ده. الناس اللي بتتملقوا وبتتسللوا عشان توصلوا من اجل المكافأة بالغدر وبالخيانة، ده انتوا قاتلين راجل. فاجاب داود ركاب وبعم اخاه بني رمون البئروني وقال لهم حيا هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق. تتكلموا باسم ربنا، انا مش محتاج لمساعدة اشرار باسم ربنا. ربنا ده هو اللي فدى نفسي من كل دي. ان الذي اخبرني قائلا هو ده قد مات شاول وكان في عيني نفسه كمبشر قبضت عليه وقتلت في صقلع. ذلك اعطيته بشارة فكان بالحري اذا كان رجلان باغيان يقتلان رجلا صديقا في بيته على سريره. فالان اما اطلب دمه من ايديكما وانزعكما من الارض. وامر داود الغلمان فقتلهما وقطعوا ايديهما وارجلهما وعلقوهما على البركة في حبرون. واما راس اشيبوس فاخذوه واخذوه ودفنوه في قبر ابنير في حبرون. داود ما كانش عنده روح الانتقام لشخصه، لكن كان بينتقم حتى لو كان اللي بينتقم بسببه ده هو عدوه. وكأنه من العمل اللي عمله ده كمان عايز يظهر او يظهر للبنيامينيين انه ما بيحملش عداوة البيت شاول، وانه مش مشترك في اي جريمة من الجرائم دهية، وانه ينكر ويسجد هذا العمل، وانه فعلا كان قطع عهد لشاول انه ما يمسش حد من ابنائه. لكن الحاجة الجميلة بقى اللي اتعلمها من المواقف الكتيرة دهية انه رتل مزمور حلو اللي هو مزمور 101 اللي بنصليه في صلاة الساعة 9. المزمور ده بيقول ايه؟ مزمور 101: رحمة وحكما أغني لك يا رب أرنم، أتعقل في طريق كامل، متى تأتي إلي أسلك في كمال قلبي في وسط بيتي. ده الأساس اللي أنا حبني بيه بيتي وحبني عليه المملكة. إيه هو الأساس ده؟ لا أضع قدام عيني أمرا رديا عمل الزوغان أبغض، لا يمكن حلجأ لعمل ملتي عمل باطل. لا يلصق بي قلب معوج، الناس الوصوليين اللي بيتملقوني مش هيلجأوا فيا. شركة مشكلته ان الزيفيين وكوش البنياميني وبياض الأديني لازقين فيه. الشرير لا أعرفه، مش عايز أعمل علاقة معاه. قلب معوج يبعد عني الشرير لا أعرفه. الذي يغتاب صاحبه سرا هذا اقطعه. يعني اللي يجي يرشد حد ويتكلم على صاحب رديء كلام رديء يقطعه. مستكبر العين ومنتفخ القلب لا احتمله. عيناي على امناء الارض لكي ادلسهم معي. السالك طريقا كاملا هو يخدمني. لا يسكن وسط بيتي عامل غش، المتكلم بالكذب لا يثبت امام عيني. باكرا ابيد جميع اشرار الارض لاقطع من مدينة الرب كل فاعل الاثم. ده الاساس اللي اختاره انه يبني عليه مملكته ويبني عليه بيته، انه ما يخليش اي حاجة غلط عنده. حتى مزمور كان يقول رجل الدماء والغاش ينزله ايه؟ الرب. فكان عايز يبني ويأسس المملكة بتاعته على اساس من البر والنقاوة والطهارة. وكانت الناس تفتكر يعني انها لما توشي بحد او تعمل عمل غير شرعي هتنال كرامة من عنده لانها بتشفق عليه او بتساعده. لكن هو كان واضح في الحتة دهية جدا. لكن في نفس الوقت اظهر اكرامه لاشيبوشت. صحيح وما كانش لسه اخذ الملك في اسرائيل، فاخذ اشيبوشت ودفنه في مدفنه عنده في مدينة حبرون. كده ما تبقاش قدام داود اي حاجة ان كل الاصنات اتجمعت واتحدت، لان ما قدمهاش غير داود. ما فيش ما يقدرش يعمل حاجة لانه كان اعرج، الرجلين ما قدرش يتحرك ويحارب حروبهم، عشان كده ما حدش من الشعب فكر فيه. فالكل يتجمع. ونبتدي في الاصحاح الخامس نشوف المصحة الثالثة لداود. ثالث مرة داود يتنفح ملكا. نكمل بكرة ان شاء الله. في حد في الدور؟ نكمل مع بعض سمؤيل الثاني الاصحاح الخامس. وجاء جميع اصباط اسرائيل الى داود الى حبرون وتكلموا قائلين: هوذا عظمك ولحمك نحن. ومنذ امس وما قبله حين كان شاول ملكا علينا قد كنت انت تخرج وتدخل اسرائيل، وقد قال لك الرب: انت ترعى شعب اسرائيل وانت تكون رئيسا على اسرائيل. وجاء جميع شيوخ اسرائيل الى الملك الى حبرون، فقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون امام الرب، ومسحوا داود ملكا على اسرائيل. حاجة لطيفة ان داود لما عاش في حبرون، لما عاش في الشركة مع الله، مش بس هو عاش وحده، لكن يقول ان جميع اصباط اسرائيل جاءوا الى حبرون. جم هم كمان للايه؟ لحياة الشركة. وقاله: هوذا عظمك ولحمك نحن. شوفوا الآية دي من الخطورة، تورينا الشبه الجميل قوي. لو طلعتوا أفسس 5 رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس الإصحاح الخامس، الرسالة اللي احنا بندرسها في عدد 29، أفسس 5:29 في صفحة 317: فإنه لم يضرب أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة. لما بيتكلم عن العلاقة ما بين الزوج والزوجة، وقال إن الزوجة هي جسد الرجل زي ما الكنيسة هي جسد المسيح والرجل رأس المرأة. بعدين في عدد 30 يقول: لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. يعني بولس الرسول بيتكلم ان احنا المؤمنين اعضاء جسم المسيح. منين؟ من لحمه ومن عظامه. نفس الكلمة اللي قالها الناس لداود. مش قلنا ان داود ده كان رمز للمسيح؟ قالوا له كده: هوذا عظمك ولحمك نحن. يعني احنا اعضاء جسدك، انت الرأس بتاعنا. زي ما المسيح كان رأس الكنيسة والكنيسة هي اعضاء المسيح، ايضا كان داود هو رأس المملكة، وكان كل الاسباط اعضاء فيه، عظمه ولحمه. ويمكن كده حاجة افتكروا فيها لحد ما نبقى نشرحها في رسالة افسس. معروف باستمرار ان لما يجي واحد يتكلم وعايز يقول ان انا انتسب لك، يقول انا من لحمك وايه ودمك، مش من لحمك وعظمك. يقولك ده انا من لحمك ودمك. لكن لما اتكلم عنك اعضاء في جسد المسيح، ما قالش ان احنا من لحمه ومن دمه، لكن قال ان احنا ايه؟ من لحمه وعظمه. ايش معنى يفكروا فيها؟ وهنبقى نشرحها في رسالة افسس. لكن وجه الشبه الجميل ان زي ما كان داود هو رأس الشعب، ايضا كان رمز للمسيح اللي هو رأس الكنيسة، وان احنا المؤمنين من عظمه ومن لحمه. ودي ثالث مرة يتنفح فيها داود. المرة الاولانية اتنفح سرا، محدش شافه في بيته. تاني مرة اتنسح على ست يهوذا. ثالث مرة اتنسح قدام كل جميع اسباط اسرائيل، وصارت مملكة اسرائيل دي. حقيقة دول الثلاث مسحات اللي اعلن فيها داود كملك، واستعلن ملك داود، وهم نفس الثلاث خطوات اللي اعلن بيها ملك المسيح. في الاول كان ملك داود سري حدش شايفه، والمسيح هو منذ الازل كان الابن الوحيد، كان يملك سرا. المسيح هو منذ الازل الابن الوحيد الجنس الذي في حضن ابيه، لكن محدش كان عارف ومحدش كان شايف. تاني مرة اتمسح داود ملك على يهوذا باعتبار ما سيكون انه سيصير ملك لكل اسرائيل. كان مسحه في يهوذا رمز وظلال لما سيكون عليه فيما بعد. وبعدين نشوف ان المسيح ملكوته ابتدى يستعلن في العهد القديم على مستوى الرموز والظلال. نشوف ازاي في دانيال كان بيشوف ملك المسيح ده بواسطة الرمز في العليقة، في خيمة الاجتماع، في تابوت العهد. كان المسيح في العهد القديم يعلن على مستوى الرموز والظلال، الاشخاص اللي ظهرت، الاحداث اللي تمت، كانت كلها من قريب ومن بعيد بتشير الى ملك المسيح. لكن المرحلة الثالثة اللي فيها اعلن داود ملكا على كل اسرائيل، دي المرحلة الثالثة اللي سيعلن فيها ملكوت المسيح بوضوح كامل امام الكل، زي ما بنشوف في سفر رؤيا هذا الاعلان انه قد صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه. يستعلن ملكوت المسيح بوضوح وبقوة جبارة. جم الرؤساء بتاع اسرائيل واتكلموا معاه كلام، قالوا له احنا من لحمك ومن عظمك، وقد قال لك الرب انت ترعى شعبي اسرائيل وانت تكون رئيسا على اسرائيل. الله، طب ما انتوا يعني عارفين الكلام ده ايه من زمان، ليه ما ملكتونيش من زمان؟ ليه فضلتوا بالرغم من انكوا عارفين وبالرغم من انكوا حافظين كويس ان الرب قال لي انك ترعى شعبي وانت تكون رئيسا على اسرائيل، ليه كنتوا بتقاوموا ارادة الرب؟ ليه كنتم بتقاوموا ارادة الرب؟ ما هم دول اللي قالوا ان احنا عظمك ولحمك، هم احنا اللي بالرغم من ان احنا بنعرف كويس ارادة ربنا، وارادة ربنا ان المسيح يملك علينا، من اجل هذا دعا اسمه علينا، لكن ما زلنا نتباطأ ونتأخر ونتحجج ونعاند ونقاوم بالرغم ان احنا عارفين. لكن شوفوا حلاوة داود، لان فعلا داود كان رمز للسيد المسيح. ما قالهمش طب اتحملوا نتيجة غلطكم ولا تأدبوا شوية، لكن لا، كان داود قلبه مفتوح للكل، قبلهم على طول من غير عتاب ومن غير ما يحط عليهم نير ومن غير ما يغرمهم حاجة او يفرض عليهم عقاب. قبلهم من غير ما يأدبهم حتى او يفرض عليهم اي شيء. ده اللي بيعمله المسيح فينا، صالحنا ونحن اعداء، صالحنا ونحن اعداء. ولما بنرجع له ما بيعاتبش حد وما بيشمتش في حد، لكن بحب بيفتح قلبه وبيفتح الفرصة وبيفتح الباب على مصراعيه عشان اللي عايز يخش يخش. يقول لك انسى كل ما هو وراء، انسى كل الماضي، خطاياك لا اذكرها، محوته كغيمة ذنوبك وكسحاب خطاياك، ارجع الي لاني فديتك. نفس الكلمة قالها داود، يكفيني انكم ترجعوا لي. وكان داود ابن 30 سنة حين ملك، وملك 40 سنة. ده العمر بتاع كل التفصيل بقى، ملك 40 سنة. في حبرون ملك على يهوذا 7 سنين و6 أشهر وفي أورشليم ملك 33 سنة على جميع إسرائيل ويهوذا. بفترة الملك 40، وانت عارفين ان 40 دي باستمرار تشير الى فترة اكتمال الزمن او دورة الزمن، لان الطفل او الجنين بيقعد في بطن امه عشان يكتمل نموه 40 أسبوع. وكأن حياة داود اللي ملك فيها 40 دي رمز لاكتمال الملك بتاعه، اكتمال دورة الزمن ليه كملك، لانه كان يرمز للسيد المسيح اللي ملكه كامل وملكه ليس له نهاية. بس هنشوف هنا بقى خطوة حلوة قوي، ان ابتدى داود يتنقل من حبرون الى اورشليم. قلنا ان حبرون اسمها شركة، واورشليم معناها ايه؟ اور يعني كورة او قرية، وشاليم يعني سلام، قرية السلام او موطن السلام. وهو حياة الشركة لازم توصلنا لأورشليم. حياة الشركة اللي عشنا فيها 7 سنين ودخلنا في كمال الشركة مع الله، لابد انها تقودنا الى أورشليم، الى مدينة السلام والى موطن السلام والى حياة السلام الكامل. اول ذكر كان لأورشليم، حد فاكر امتى اول ذكر في الكتاب المقدس لأورشليم؟ بالضبط ملكي صادق ملك سليم ملك أورشليم، لما استقبل ابراهيم وهو راجع من الحرب بعد ما كسر قدره لعمر. فكان ملك سليم ملكي صادق ملك البر ملك السلام، هكذا يدعى، كانت مدينة السلام. لكن أورشليم دي كان ساكنها مجموعة من اليبوسيين، دول طائفة من الأمم الوثنيين، وكانت أورشليم تحت سلطانهم وكانوا هم اللي بيمتلكوها. اتنقل من حبرون الى ارض السلام او الى موطن السلام، لانه الشركة دي توصلنا الى سلام كامل، سلام بيني وبين الله. عشان كده هتشوف العلاقة قد ايه كانت متميزة جدا ما بين داود وما بين الله، سلام ما بينه وما بين الاخرين، حتى لو كان بيقوموا عليه اعداء كثيرين لكن ظل قلبه محتفظ بالسلام تجاه الاخرين، ما حملش طغينة او بغضة لاحد. وبعدين يكمل السلام بان كان في سلام بينه وبين نفسه، ما كانتش نفسه منقسمة حاسة انها مشتتة، لكن كانت نفسه هادئة، وكان السلام اللي في نفسه ده هو اللي بيديله التناغم والموهبة الموسيقية، وما كانش فيه نشاز في حياته. والعجيبة انه عاش في اورشليم كم سنة؟ ها؟ 33 سنة. دول على طول عمر المسيح على الارض، عمر المسيح على الارض 33 سنة. والمسيح هو ملك السلام، عشان كده لما اتولد السيد المسيح الملائكة ترممت وقالوا المجد لله في الاعالي على الارض السلام وبالناس المسرة. والكنيسة ما زالت تلقب المسيح في كل احتفالاتها، يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لينا سلامك، واغفر لينا خطايانا. فشوفوا بقى المعنى الجميل، عاش حياة الشركة وعاش حياة السلام 33 سنة، بمعنى انه عاش حياة المسيح، عاش حياة المسيح. وكأنه بيردد مع بولس الرسول، لا احيا انا بل المسيح يحيا فيا. اذا كان السيد المسيح وجد على الارض لفترة 33 سنة، فهو يوجد على الارض مش بس عشان يخلصنا ويفدينا ويطلعنا للسماء، لكن خدوا بالكم المعنى الخطير، وجد على الارض وعاش على الارض لكي ما نحيا حياته، عشان نعيش زيه، عشان كل واحد فينا يبقى مسيح، مسيح متحرك في الارض كل ايام حياته. وداود عمل كده، عاش حياة المسيح. ليه الحياة هي المسيح؟ نسعى في اثر خطواته، نتخذه مثال لنا، نعيش زي ما هو عاش، نتصرف زي ما هو تصرف. تقول لي منين ما اقدرش؟ اوعى تقول كلمة ما اقدرش، لان انت كل هدف تجديدك في المسيحية انك تبقى مسيح، ولو ما بقتش مسيح يبقى انت ما حققتش مسيحيتك، يبقى ما لكش مكان فوق. نعم، عشان كده اللي يقول ما اقدرش اسامح وما اقدرش احب وما اقدرش اعيش بالطهارة، دي كلمة صعبة قوي. انت تقدر، لان ليك امكانيات المسيح، بس هو المشكلة انك مش عايز، مش قادر. وفي اورشليم ملك 33 سنة على جميع اسرائيل ويهوذا، وذهب الملك وجاء الى اورشليم الى اليبوسيين سكان الارض، فكلموا داود قائلين لا تدخل الى هنا، مش هتقدر تخش هنا ما لم تنزع العميان والعرج، اي لا يدخل داود الى هنا. هما بصوله كده اليابوسيين دول واستهزأوا بداود، قالوا له شوف المدينة دي محصنة جدا، واحنا هيكفينا ان نحط لك شوية عميان ما بيشوفوش وعرج ما بيعرفوش يمشوا، دول كفيلين جدا بانهم يمنعوك من انك تخش المدينة، عشان تخش شيل شوية العميان والعرج. شوفوا مدى الكبرياء بتاعهم والثقة اللي في نفسيهم، يعني بيقولوا كده بيقسموا اول مش هتعمل حاجة ومش هتقدر تقرب من ناحية المدينة دهية، ده احنا هنخليلك بس شوية عميان وعرج هم اللي يحافظوا على المدينة دي ومش هتقدر تعمل لهم حاجة. استخفوا جدا بقوتهم. اورشليم دي اصلها من الناحية الجغرافية كانت فعلا مدينة منيعة ومحصنة جدا. ليه؟ طبيعتها انها قيمة على جبلين، جبل في الشرق اسمه جبل الزيتون وده اللي المسيح صعد من عليه، وجبل في الغرب اسمه جبل صهيون او جبل المرية، وده اللي كان مبني عليه او اتبنى عليه بعد كده هيكل سليمان، ونفس الجبل ده اللي قدم عليه ابراهيم ابنه اسحاق. فهي عبارة عن جبلين كبار جدا صعب ان اي جيش يتسلقهم، زائد انها محاطة، كانت اورشليم العاصمة كلها على جبل صهيون ومحاطة باسوار ضخمة ومحاطة بثلاث وديان عميقة يوصل عمق الوادي فيها لتمنمائة قدم. فالطبيعة محصناها، اهلها عملوا اسوار ضخمة جدا عليها، ويمكن تسمعوا عن اسوار اورشليم دي في الحروبات المختلفة سواء في العصر القديم او في العصر الحديث، وزي ان الاسوار دي كانت حاجة منيعة جدا مش سهل اقتحامها، حتى يعني ان داود النبي كده في مرة من المرات لما كان بيبص لجمال اورشليم قال الجبال حولها والرب حول ايه شعبه. مصر الجبال دي يعني التحصينات دي، هو الناس كانت بص ان التحصينات دي من الجبال، لكن هو كان بيحس ان التحصينات دي من ربنا. وكانت ميزة اورشليم اللي علشانها اختار داود ان البلد دي تكون المدينة او العاصمة بتاعته كذا حاجة كده او كذا عامل. العامل الطبيعي او الجغرافي ان كانت اورشليم تقع في الحدود ما بين سبط يهوذا وسبط بنيامين، هو برضك مازال عايز يراضي ست بنيامين اللي كان فيه الملك، كان فيه شاول، في نفس الوقت ست يهوذا ده الست بتاعه، فهي كانت واقعه بين الاثنين. هي اصلا كانت من نصيب بنيامين لكن ما قدروش ياخدوها. ولو تفتكروا الذكرى الحلوه اللي كان بيحملها داود بالنسبه لاورشليم، ايه هي؟ اول موقف تعرض فيه داود مع اورشليم. احنا قلناها؟ لا. لما قتل جلياط حط راسه فين؟ في اورشليم، والسيف بتاعه في اورشليم. كان اول مكان يركز فيه داود بعد حربه مع جلياط، فكان ده فكرة الانتصار، اللحظة اللي خد فيها نفسه بعد المجهود العظيم اللي عمله، كان مكان راحته. عشان كده كانت بالنسبة له من الذكريات الجميلة جدا انها مكان راحته. وحتى تعلم ان يعلم ولاده اللي بيرنموا من بعديه، تنسى يميني ويلتصق لساني بحنكي، ان لم اذكرك يا اورشليم، ان لم اضع اورشليم في ابتداء فرحي. يعني اورشليم دي حطها انها بداية الفرح بتاعه، اصل الفرح بتاعه، لانها مدينة الملك العظيم. وبعد شوية الف لها مزمور مخصوص، اعتقد مزمور 86، نطلعه نقراه لانه لطيف قوي. مزمور 87، اسف 87 في الكتاب المقدس. وكان بني قورح، وهنشوف بني قورح دلوقتي كمان شوية، هما اللي بيرددوا هذا المزمور. يقول أساساته في الجبال المقدسة، الرب أحب أبواب صهيون، صهيون ده الجبل اللي اتبنت عليه أورشليم، أكثر من جميع مساكن يعقوب، قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله. بس ما سمهاش مدينة داوود، سماها مدينة الله. نسب المجد ده اللي هيعملوا فيها واللي عملوا فيها الى الله مش لذاته. وفي نفس الوقت كأنه شايف من بعيد قوي ايه اللي هيحصل في صهيون دي، فيقول ولصهيون يقال هذا في عدد 5، هذا الانسان وهذا الانسان ولد فيها، وهي العلي ثبتها. او في الترجمة التانية اللي معكم في الاجلية، وهو العلي الذي ثبتها. شاف من بعيد كده ان انسان وانسان ولد فيها، وهذا الانسان هو مين؟ هو العلي الذي يثبتها. عشان كده صهيون اورشليم دي بقى هتاخد رموز كتيرة قوي. هي مدينة الله، وهي العذراء مريم، وهي الكنيسة، وهي كل نفس بشرية. الرب يعد في كتابة الشعوب، يعني ربنا يتحسب في التعداد، ده اللي حصل للمسيح، ان هذا ولد هناك، مغنون كعازفين كل السكان فيك، او الترجمة التانية لان سكن الفرحين فيك. ان المدينة دي ما يسكنهاش الا الفرحين، الا الفرح، لانها مدينة الله. اورشليم الحالية دي من ملك داود، بقت تبع شعب الله، لكن هي اصلا في التقسيم اللي عملها يشوع للاسباط كانت مفروض تروح لست بنيامين. لكن زي ما درسنا في سفر القضاء ان مش كل الاسباط احتلوا الارض اللي كانت معطاة ليهم، كانوا ما احتلوش الارض كلها، لكن كانوا بيسيبوا حتت من اللي ربنا ادها لهم. فست بنيامين ساب المدينة دي اللي كانت من نصيبه لليابوسيين، ما خدهاش، لكن اللي جه خدها بقى وحررها داود واسسها كمدينة لله. حقيقة ان اورشليم دي ترمز لينا. في الاول كان في ايد اليابوسيين، واليابوسيين قالوا العمي والعرج هيحفظوها. مين هم العمي والعرج؟ هم الناس اللي عايشة في الخطية، الخطية هو او الخطي هو انسان اعمى مش شايف هو بيعمل ايه في حياته، هو انسان اعرج مش قادر يمشي صح. ده اللي بتعمله الخطية في النفس البشرية في الانسان. وبالرغم من انها بتعجز الانسان وبتضعف الانسان، لكن كانوا مطمئنين جدا ان بالرغم من ضعفهم نتيجة الخطية الا انهم محفوظين. ليه؟ لانهم خاضعين لرئيس هذا العالم. عشان كده كلمة يبوسي ترجمتها الحرفية المداس تحت الاقدام، المداس تحت الاقدام اللي متداس عليه. يعني ما هو ده كان حلنا، ان كان متداس علينا من الشيطان واحنا تحت رجليه تحت سلطانه، خلانا عمي وعرج، لكن كنا مطمئنين طالما ماشيين معاه هو حافظه رئيس هذا العالم. لكن شوفوا ربنا عمل ايه في رئيس هذا العالم. كان كل الناس لا تتخيل انه ممكن انها تتحرر من تحت اقدام الشيطان، والشيطان استخف في قوة المسيح وحاول على الصليب ان هو يقبض على المسيح زي الباقي، لكن المسيح اقتحم الشيطان، اقتحم العالم. رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، ضد حرية الانسان. فراح داود عمل حاجة لطيفة قوي، واخذ داود حصن صهيون. خده تحصينات الشيطان ربنا اخذها، سلطان الشيطان ربنا افقده. وقال داود في ذلك اليوم ان الذي يضرب اليبوسيين ويبلغ الى القناة والعرج والعمي المبغضين من نفس داود. داود قال مين اللي من الرجالة بتاعتي يخلص الموضوع ده؟ لذلك يقولون لا يدخل البيت اعمى او اعرج. البيت الجديد بقى بتاع داود، اذا كانوا هم قالوا له العمي والعرج يحفظوه، قال لهم لا، ده الاعمى والعرج ما يقدرش يخش البيت. ده مثل كان بيقولوه يعني معروف في الزمن ده، لكن هو فعلا كده، ان الاعمى والاعرج اللي الخطية عمته والخطية خلته اعرج مش قادر يمشي كويس صح، ما يقدرش يخش بيت داود، ما يقدرش يخش الملكوت السماوات. واقام داود في الحصن وسماه مدينة داود، وبنى داود مستديرا من القلعة فداخلا. وكان داود يتزايد متعظما والرب اله الجنود معه. شوفوا الحاجة الحلوة اللي عملها داود، مشي من القلعة وبنى مستديرا، بنى مدينة اورشليم على شكل دايرة. الدايرة دي بتتميز بايه؟ ملهاش بداية وملهاش نهاية، ما تقدرش في الهندسة ان الدايرة تحدد بدايتها فين ونهايتها فين. طب ايه الحاجة اللي ملهاش بداية وملهاش نهاية؟ الابدية. وكأن داود كان يرمز رمز جميل جدا للمسيح اللي يحقق الابدية في حياة الانسان، اللي ينقل الانسان الى المجد الابدي، ليس له بداية وليس له نهاية، ينقله الى الخلود. ده بيت الله، دي الكنيسة، دي الملكوت. عشان كده ياريت نديله حياتنا لكي ما يجعلها اورشليم مدينة خاصة له، مطهرة مستديرة ابدية محصنة يدعى اسمه عليها. ده كل واحد بيسلم حياته لربنا بيصير اورشليم. ولو ساعدتوني هناخد تتبع سريع كده لتاريخ اورشليم من بعد ما اتبنت على يد داود لحد ما هنشوفها في السماء، بس تستحملوا شويه كده ونجري بسرعه. في سفر حزقيال اصحاح 16 بيدينا لمحه كده، لان احنا قلنا ان اورشليم دي ترمز لشعب الله وترمز للكنيسه وترمز للنفس البشريه. في حزقيال 16 بيحكي لنا القصه من اولها. صفحة 1195. وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم عرف أورشليم برجاساتها. لأن بالرغم أنها دعيت مدينة الله المقدسة، إلا أن أنت عارفين القصة كلها إزاي أورشليم دي سقطت وأخطأت ودخلت في عبادة الأصنام وفي الزنا. فربنا بعد حزقيال بقى يعني إيه يقول لهم تاريخكم، عرفها بخطيتها وبالرجاسات والقذارات بتاعتها. هكذا قال السيد الرب لأورشليم: مخرجك وميلدك من أرض كنعان. انت اصلا كنت من ارض كنعان، ارض الامم الوثنية. ابوك اموري وامك حيثية. ده اصل اورشليم، الاموريين والحيثيين. يعني كان كل اللي موجود فيها قذارة ونجاسة ودنس بالعبادات وبالخطايا الكتيرة اللي موجودة. واما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسل بملح ولم تشفق عليك عين. كنت مرمية ومتروكة وبين الحياة وبين الموت ومحدش عبرت. وبعدين في عدد 8 يقول لها بعد ما بقى كانت عريانة وعارية: فمررت بك ورأيتك وإذ زمنك زمن الحب. داود كان رمز للمسيح اللي مر بأورشليم، فشافها عريانة وعارية ومحدش مهتم بيها، وكان ده وقت الحب بتاعها، زمن الحب. فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي، بقيت بتاعتي. ده اللي عمله داود في مدينة أورشليم. وبعدين قاعد يجملها ويلبسها لحد ما صلحت انها تكون كملكة، وكان كمالك ببهاء كاملا. وبعدين عملت في ايه بقى اورشليم دي؟ في عدد 15: فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر. خانته بعد ما هي بتاعته وكانت لي، خانته وسابته. ما ده اللي احنا بنعمله في ربنا. ربنا بعد ما كنا مهملين ومتروكين وعريانين، جه كسانا بره وكسانا بنعمته، وزماننا كان زمن الحب وغطانا، وولدنا من جديد في المعمودية وحط اسمه علينا وبقينا ليه. لكن اللي حصل ان احنا بعد شوية خناه وسدناه ورحنا للخطية. فحصل ايه لأورشليم؟ ان الله سلمها للتأديب. كملوا بقية الاصحاح ازاي الله سلمها للتأديب عشان تفوق للغلط. وبعدين يرسيها ارمية في المراسي بتاعته في الاصحاح الاولاني، في مراسي ارمية الاصحاح الاولاني صفحة 1167: كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب. كانت أورشليم دي في أيام الأعياد بتضج بالملايين من الشعب، بعد الخراب بقى وبعد ما تسلمت للسبي وجي نبوخذ نصر دمرها وخرب السور وهد الهيكل وسبى الناس، بقت أورشليم دي قاعدة ايه؟ وحدها. صارت كأرملة العظيمة في الأمم، السيدة في البلدان، صارت تحت الجزية. بعد ما كانت ملكة بقت تحت الجزية. ويتكلم عنها في عدد 8: قد أخطأت أورشليم خطية من أجل ذلك صارت رجسة، كل مكرميها يحتقرونها لأنهم رأوا عورتها وهي أيضا تتمهد وترجع إلى الوراء. دي مدينة الملك العظيم، المدينة العظيمة، وصلت للدرجة دي. نجاستها في أذيالها، لم تذكر آخرتها، قد انحطت انحطاطا عجيبا. النفس لما بتغلط بينحط انحطاط عجيب. بعد ما كان ربنا رفعهم فوق قوي وصلوا لحالة من الانحطاط، ده اللي تعملوا فينا الخطية. طيب ربنا هيسيبها كده، هيسيبها للحالة دي لا، الله بيسعى باستمرار وراء النفس الإنسانية. نشوفه يبتدي وعدها في سفر أشعياء بكم وعد لطيف قوي. في أشعياء إصحاح 52 يقول لها: استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك، ثياب اللي انت قلعتيها ورميتيها ولبست ثياب الانحطاط والنجاسة والخطية. يا أورشليم المدينة المقدسة، يوعدها لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. مش هيخشك بعد كده حاجة غلط، ده ربنا بيوعدنا. قوم البس ثياب جمالك، ما تفضلش بالمنظر الكريه بالنجاسة والانحطاط اللي انت عايش في الخطية، لكن قوم تجمل، البس ثياب جمالك، هخليك لا يدخل فيك بعد كده اغلف، يعني ملوش عهد، مفيش حاجة تدخلك ملهاش عهد ملهاش علاقة بربنا، ولا حاجة تنجسك. انتفضي من التراب، قوم انفض نفسك من الطين، قومي اجلسي يا اورشليم، انحلي من ربط عنقك. كأن الخطية زي الرباط اللي ماسك الواحد من رقبته، ربنا بيقول له تعالى فكك من الرباط اللي ربطك من رقبتك واعملي جرجرك.